مجد ذكرى عزيزة يجددها قلب ورأس ومعصم أنا سني حسين. وقعت الأمة بين فكي زياد ويزيد، يدوسون الجماجم ويقولون هل من مزيد، وتصفق لهم أراجل العبيد أنا سني حسين. كأن قتلك يا ابن الطيبين لنا سيف من البغي في الأعناق مشهور، كأنما دفنوا الإسلام في كفن أنا سني حسين. دعنا من ترديد القصيد والتباكي بالنشيد، ولكن تابع الحسين في تجريد التوحيد أنا سني حسين. هوايا لأصحاب النبي وآله، فبعضهم من بعضهم وهم هم، أبرئ أصحاب الرسول وآله من السب، فالسباب نذر ومجرم أنا سني حسين. رحم الله الصبطين الحسن والحسين وعليا وفاطمة في الخالدين أنا سني حسين. أنا سني أنا سني أنا سني حسيني أنا سني أنا سني أنا سني حسيني أنا سني أنا سني أنا سني حسيني أنا سني أنا سني أنا سني حسيني باك البيت والركن الحاطب وزمزم ودمع الليالي في محاجرها دم وشق عليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المشاهدون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا مع مقامة أنا سني حسيني. يا صاحب الفطن، تريد أن تدخل الجنة بلا ثمن؟ يا من يريد الغروس والعروس، ابذل النفوس وقدم الرؤوس. تريد شراء الجنة بصاع من شعير، وهو لا يكفي علوفا للعير ولا فطورا للبعير. إذا ناداك المسكين كأنه طعنك بسكين، أنت تتمنى على الله الأماني وتشتاق لتلك المغاني. أنت من سنين تبكي على الحسين، من يحب الحسين ابن علي فليطع الولي، هذا هو الحب الجلي. أنت مثل شيخ فزارة حينما قطع أزراره قالوا ما لك، قال أفدي بها أخي أبا عمارة. جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد متزملا بدمائه تزميلا، ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليلا. تركوك في الصحراء ثم كأنما قتلوا بقتلك عامدين رسولا. أنا أعلن صرخة الاحتجاج ضد ابن زياد والحجاج. يا أرض الظالمين ابلع ماءك، يا ميادين السفاحين اشربي دماءك. آه من يوم ما أطوله من يوم للقتلة، إذا جاء المقتول ومن قتله في يوم لا يكون فيه الحاكم إلا الواحد، ولا الملك إلا للماجد، وقد خاب فيه الجاحد المعاند. الحسين شهيد على رغم العنيد، ما قتل وما نهب وما ظلم وما سلب. وقد أخطأ ابن خلدون حينما نقل أن الحسين قتل بسيف الشريعة، وهذا النقل من الأمور الشنيعة. بل قال شيخ الإسلام علم الأعلام قتل الحسين بسيف الظلم والعدوان، وقتله مصيبة يؤجر عليها من استرجع من أهل الإيمان. إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا لرسوله عند المصائب لتابعون. ألا إن عينا لم تجد يوم واسط عليك بغالي دمعها لجمود. إذا كان قتل الحسين من العدل فقد ألغي مدلول النقل والعقل، وما عاد في الدنيا ظلم وما بقي في الأرض إثم. وإذا احتاج النهار إلى كلام فقل على الدنيا السلام، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. في كربلاء كرب وبلاء، على ثراها قلب ذكي ودم زكي. كأن قتلك يا ابن الطيبين لنا سيف من البغي في الأعناق مشهور، كأنما دفنوا الإسلام في كفن من المصاحف حاكته المقادير. أنا سني حسيني، أصبنا بيوم في الحسين، أصبنا بيوم في الحسين لو أنه أصاب عروش الدهر أضحت تهدم. الابن زياد سود الله وجهه، معاذير في قتل الحسين فتعلم. يقاضيه عند الله عنا نبيه بقتل ابنه، والله أعلى وأحكم. على قاتله لعنة الله، على قاتله لعنة الله، كلما دجى الليل أو ناح الحمام المرنم وتعرض عنه الخيل خوفا وهيبة وفوق ظهور الخيل أجفى وأظلم. لنا كربلاء المجد ذكرى عزيزة يجددها قلب ورأس ومعصم. تعرض عنه الخيل خوفا وهيبة وفوق ظهور الخيل أجفى وأظلم. لنا كربلاء المجد ذكرى عزيزة يجددها قلب ورأس ومعصم. ورغمها يتظهر الظهر كله وعزم تهاب الحسد منه وتهزم. وروح بها يتظهر الظهر كله وعزم تهاب الحسد منه وتهزم. أما ذكروا فيه النبي فأغمدوا سيوفا وخافوا الله فيه فأحجموا. أما ذكروا فيه النبي فأغمدوا سلوكا وخافوا الله فيه فأحجموا. ولو نطقت تلك الرماح لولولت عليه، ولكن هل رماح تكلم؟ لمن أصطفي دمعا؟ هل ابن غذوته؟ فلابن رسول الله أغلى وأكرم. وأبكيه في شوق وأكتم لوعتي، أكل سنين العمر أبكي وأكتم. إلى الله أشكو ما أصاب جوانحي، ولكن بأمر الله راض مسلم. وأترك للعينين إبراد غلتي بدمع سخي استثار فيسجم. ولو نطق تلك الرماح لولولت عليه، ولكن هل رماح تكلم؟ هل رماح تكلم؟ هل رماح تكلم؟ هل رماح تكلم؟ لمن أصب فيه دمعا الابن غذوته، فلابن رسول الله أغلى وأكرم. وأبكيه في شوق وأكتم لوعتي، أكل سنين العمر أبكي وأكتب. إلى الله أشكو ما أصاب جوانحي، ولكن بأمر الله راض مسلم. وأترك للعينين إبراد غلتي بدمع سخين، بدمع سخين استفار فيسجم. هواي لأصحاب النبي بعضهم من بعضهم، فبعضهم من بعضهم وهم هم. وإلى لقاء، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. على قتل الحسين بن علي، وأنا سني حسيني، لنا كربلاء